سيدنا النبي يا بحر طعامي يا مصطفى من غرامك لبي علي طعيش يا بحر يا طوم يا مولد تعالي وانت عليهم باش الانبياء عسكرك وانت عليهم باش اول الليل بحلى نور العيون يا حبيبي يا محمد على البيت سفينة اللي صلي على النبي سفينة آل البيت قام طيبتها حلت في بحر نجاج لا مالت ولا سفيك اللي صلي على النبي سفينة آل البيت قام حبالها من تقى حبالها من تقى مفتول وامتلت حبالها من تقى مفتول وامتلت شوافها المصطفى رب العباد سواكها المصطفى رب العباد رضي بي سفينة المدع لا مالت ولا هليت الله علم وك يا نبي الله نبي الزين you طبيب معايا